تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم والإماء. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في حسن التعامل مع الخدم والموالي والإماء، من رأفة بهم ورحمة وإنصاف لهم، تصديقا لما كان عليه من الخلق الكريم وحثا للأمة على ذلك. تعامله مع الخدم والعبيد. لقد كانت معاملة رسولنا صلى الله عليه وسلم لمن يخدمه معاملة الوالد الشفوق لولده والأخ الرحيم لأخيه، لا يميز بين رقيق وأجير ومتطوع، مما جعل زيد بن حارثة رضي الله عنه يفضله على والديه وعشيرته. ذكر أهل السير أن سعدة بنت ثعلبة أم زيد بن حارثة زارت قومها وزيد معها، فأغارت خيل على أبيات بني معن، فاحتملوا زيدا وهو غلام، فأتوا به في سوق عكاظ فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة 400 درهم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له. وكان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده قال: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ فحج ناس من كلب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه، فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات: أحن إلى أهلي وإن كنت نائيا، فإني قطين البيت عند المشاعر، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر. فانطلقوا فأعلموا أباه ووصفوا له موضعا، فخرج حارثة وكعب أخوه بفدائه فقدم مكة، فسألا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم جيران الله، وتفكون العاني وتطعمون الجائع، وقد جئناكم في ابننا عبدك لتحسن إلينا في فدائه. فقال: أو غير ذلك؟ فقال: وما هو؟ فقال: أدعوه وأخيره، فإن اختاركما فذاك، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. فقال له: قد زدت على النصف. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: من هذان؟ فقال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب بن شراحيل. فقال: قد خيرتك، إن شئت ذهبت معهما، وإن شئت أقمت معي. فقال: بل أقيم معك. فقال له أبوه: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فقال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي أفارقه أبدا. فعند ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقام به إلى الملأ من قريش، فقال: اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا. فطابت نفس أبيه عند ذلك، وكان يدعى زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم، سورة الأحزاب الآية 5. كيف كان يعامل الخدم المماليك حتى أحبوه هذا الحب وفضلوا البقاء معه على أهلهم وعشيرتهم؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يأنف من المشي مع خادمه أو أمته إلى أي مكان يريده ليقضي له حاجته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إمائي أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وفي رواية: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. الوليدة أي الجارية. قال ابن حجر: والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك، وهذا دل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. فائدة: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين كونه صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة؟ أجاب العلماء بأجوبة: أولاً، أن المقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد، قاله الحافظ ابن حجر. ثانياً، أن الجارية ليس لها حكم المرأة، فالجارية تباع وتشترى، ولهذا لا تحتجب الجارية حتى من الأجانب. ثالثاً، يحتمل أنها جارية صغيرة، أي طفلة، أي أنها دون البلوغ. ورواية أحمد تدل على هذا الوجه الثالث. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأنف من الأكل مع خدمه، بل وحث أمته على ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. ولفظ مسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره أي عند الطبخ، وعلاجه أي عند تحصيل آلاته وقبل وضع القدر على النار. قال النووي: وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته. وكان يأمر من عنده خدم أن يطعمهم من الطعام الذي يأكله ويلبسهم مما يلبس. عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إخوانكم خوالكم، الخول هم الخدم، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها. وفي تقديم لفظ إخوانكم على خولكم إشارة إلى الاهتمام بالأخوة، فليطعمه مما يأكل أي من جنس ما يأكل. قال النووي: والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين. وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله، إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي بما يعجزون عنه لعظمه أو صعوبته. فإن كلفتموهم، المراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه، فإن كان يستطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره. من فوائد الحديث: فيه النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم، وفيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. وفيه أنه ينبغي للمسلم ألا يكون فيه شيء من أخلاق الجاهلية. وفيه الحث على الإحسان إلى الرقيق والخدم والرفق بهم، ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير أو غيره. وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له. وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه إطلاق الأخ على الرقيق.

والنهي عن المنكر، وكان يدافع عن خادمه رغم التقصير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه فلو قدر، أو قال: لو قضى أن يكون كان. وأمر من كان عنده خادم أو عبد لا يناسبه أو يسرح حتى لا يكون اختلاف الطباع دافعا لظلم الخادم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا أمكم أي وافقكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. وعليه فمن كان عنده سائق أو خادم لا يلائمه وليس بينهما توافق فليتركه وليسرح حتى لا يقع في ظلمه والإضرار به. وكان صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدا من خدمه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، وكان ينهى عن ذلك. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: أعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: أعلم أبا مسعود، أعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: أعلم أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. أقدر عليك منك عليه، أي أن الله أشد قدرة من قدرتك على غلامك. قال النووي: فيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ والحكم كما يحكم الله على عباده. إنه ليس من الشجاعة ولا من القوة ولا من الشهامة أن يظلم الإنسان من تحت يده من خدم أو عمال، أو يتسلط عليهم بيده أو لسانه، أو يهينهم تحت رحمة الحاجة التي جلبتهم من بلادهم. فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. إن هناك صورا من الظلم والإهانة يعج بها المجتمع في تعامله مع الخدم والعمال، صورا بعيدة عن العدل والإنصاف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شجاعته لم يهن ولم يضرب إلا في حق، ولم يتسلط على الضعفاء الذين تحت يده من زوجة وخادم، وجعل كفارة ضرب العبد عتقه. عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم الظلم عنه. عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفى. ثم قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وقوله امتثل منه محمول على تطيب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبه التعزير، لكنه تبرع فأمكنه من القصاص فيها. وفيه الرفق بالموالي واستعمال التواضع. وانظر كيف تقرر مسبقا عند الابن أن أباه سيعاقبه إذا ضرب الخادم أو أساء معاملته، ولذلك هرب حين ضربه ولم يعد إلا وقت الصلاة، علها تشفع له عند والده. وعن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وكان آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته الوصية بالصلاة وبالخدم والعبيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة أي الزموها واهتموا بشأنها ولا تغفلوا عنها. وما ملكت أيمانكم وصية بالعبيد والإماء، أي أدوا حقوقهم وحسن ملكتهم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قال في النهاية: يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنهم، وقيل أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، والأظهر أنه أراد بما ملكت أيمانكم المماليك، وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها. وقد ضم بعض العلماء البهائم المستملكة في هذا الحكم إلى المماليك. إخواننا العمال والخدم، والدين فيما بيننا رحم، حواء وآدم والدان لنا، وتقى الإله الفضل والكرم. فيما التكبر يا أحبتنا، وجميعنا للطين بعد نمو. هذا النبي أب لخادمه بتعطف الآباء متسم، متواضع كم قد مشى معه ومعا بغير تكلف طعم. باللطف يسأل عن حوائجهم، أكرم به متفقدا لهم. بسماحة تعطى حقوقهم، أوصى بهم بالخير أمته. ويظل يعفو عن إساءتهم لا كالذي للنفس ينتقم. يوما تكاسل عنه خادمه فيعيد حاجته ويبتسم، وإذا ونى في فعل حاجته ما هاجه غضب ولا سأم. ما كان في يوم ليضربهم فلهم لديه الصفح والكرم، بل كفه بالخير جارية فكما تجود بمائها الديمُ.